بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الطلاق، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة. وقالوا رفع القلم يعني قلم التكليف والمؤاخذة بالنسبة لحقوق الله عز وجل، فلا يتوجه إليهم خطاب ولا تكليف. الأول: عن النائم حتى يستيقظ، يعني ويفيق، لأنه يعني قد يستيقظ لكن لا يفيق. فالنائم مرفوع عنه القلم، وذلك لأنه لا يتوجه إليه الخطاب، وما يحصل منه من أقوال وأفعال فإنها لا تنسب إليه. ولهذا قال الله عز وجل في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. فأخذ أهل العلم من هذا أن فعل النائم لا ينسب إليه. الثاني: عن الصغير حتى يبلغ، والصغير هو الذي دون البلوغ، حتى يبلغ. والبلوغ يحصل للذكر بواحد من أمور ثلاثة: الأول تمام 15 سنة، والثاني الاحتلام، يعني إنزال المني باحتلام أو غيره، والثالث نبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض. فإذا حاضت حكم ببلوغها، فإن حملت فإن الحمل أمارة على البلوغ، ولم يحصل البلوغ به، بل البلوغ حصل بالحيض السابق إلى الحمل. والثالث عن المجنون، وهو زائل العقل، حتى يفيق. فهؤلاء الثلاثة قد رفع الله عز وجل عنهم المؤاخذة والتكليف، فهم يكتب لهم ولا يكتب عليهم، فما يفعلونه من حسنات يكتبه الله عز وجل فضلا منه ومنه، وما يحصل منهم من مخالفة فإنه لا يؤاخذون به ولا يتوجه إليهم خطاب. ولا يرد على هذا، لا يرد عليه أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، مع أن الزكاة تكليف، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن الزكاة من باب الأحكام الوضعية التي هي ربط الأحكام بأسبابها، وثانيا أن الزكاة تجب في عين المال، ليست واجبة في الذمة، وإنما تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. ولهذا قال الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. فهؤلاء الثلاثة ليسوا بمكلفين، لكن بالنسبة للصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه إذا كان مميزا وأطاق العبادة فإنه يؤمر بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. كذلك أيضا يؤمر بالصيام لأجل أن يألفه ويعتاده إذا أطاق. وساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الطلاق ليبين أن طلاق هؤلاء لا يقع، أن طلاق الصبي والمجنون والنائم لا يقع، لكن بالنسبة للصبي إذا كان مميزا وكان يعقل الطلاق فإن طلاقه يقع. فإذا كان الصبي مميزا يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب ويعقل معنى الطلاق، أي أنه يعرف أنه إذا قال أنت طالق فإن هذا يكون فرقة في النكاح، فحينئذ يقع طلاقه. وأما إذا كان لا يعقل ولا يعرف معنى الطلاق فإنه لا يقع طلاقه. كذلك أيضا مما يدخل في تحت هذه الأحاديث ولا سيما المجنون، يدخل في ذلك مسائل، منها أولا الغضبان، وثانيا السكران، وثالثا طلاق الموسوس. فأما الأول وهو الغضبان، فإذا غضب الإنسان غضبا شديدا زال به شعوره وطلق زوجته فإن طلاقه لا يقع، لأنه حينئذ يكون ملحقا بالمجنون. وأما إذا كان الغضب لا يزيل شعوره وإحساسه ويتحكم في نفسه فإنه يقع طلاقه. ولهذا قسم أهل العلم رحمهم الله قسموا الغضب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ابتدائي، وهو الذي لا يزول به الشعور والإحساس بحيث أنه يشعر بما يقول ويعي بما يقول، فهذا يقع طلاقه باتفاق أهل العلم. والقسم الثاني انتهائي، يعني أن يبلغ الغضب منتهى بحيث لا يشعر صاحبه بما ينطق وما يتكلم، فهذا لا يقع طلاقه بإجماع أهل العلم. والقسم الثالث وسط، وهو الذي لا يزول به الشعور بالكلية ولكن يحول بينه وبين النية، بمعنى أنه يعي ويعقل ما يقول لكن كأن أحدا يدفعه إلى أن يطلق زوجته. فهذه الحال، أعني إذا كان وسطا، فيه محل خلاف بين العلماء هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه. والراجح أنه لا يقع طلاقه إذا كان الإنسان في حال الغضب وسطا، بحيث أنه لا يزول شعوره ولكن يحول بينه وبين النية. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وقد صنف رسالة في ذلك سماها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. أما المسألة الثانية وهي طلاق السكران، فأكثر أهل العلم رحمهم الله يرون أن طلاق السكران يقع، وذلك لأنه آثم بشربه فلا يناسبه التخفيف. ولكن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول بوقوع طلاق السكران ثم رجع عن ذلك وقال: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، فرأيت أني إذا قلت بوقوع الطلاق حرمتها عليه وأحللتها لغيره، وإذا قلت بعدم وقوعها أحللتها له. فمذهب أحمد رحمه الله الشخصي لا الاصطلاحي أن طلاق السكران لا يقع. المسألة الثالثة طلاق الموسوس، والوسواس مرض نفسي يبتلى به الإنسان، فالموسوس الذي يبتلى بما يتعلق بالطلاق لا يقع طلاقه، لأنه لم يطلق زوجته عن اختيار وعن إرادة، بل هو أشبه ما يكون بالمكره. فعلى هذا لا بد في وقوع الطلاق من أن يكون الإنسان قاصدا له، أما ما يقع بغير اختياره وبغير إرادته فإن طلاقه في هذه الحال لا يقع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.